طيب الفارق الثالث وهو فارق قريب يعني من الفارق السابق، أن يعني يقولون أن من صفات الله تبارك وتعالى معان يشتق منها أسماء بخلاف صفات أخرى لا يشتق منها أسماء، فما قبل اشتقاق الاسم منه أقوى في الدلالة ممن لا يشتق منها اسم. فيقول لك مثلا الله عز وجل من صفاته العلم فاشتق له اسم العليم، فهذا يجعلنا أمام أمارة أن دلالة النقل في الدلالة على إثبات العلم له تبارك وتعالى أقوى من إثبات اليد له تبارك وتعالى مثلا والعين لله تبارك وتعالى، باعتبار إيش؟ باعتبار أنه لا يمكن اشتقاق اسم لله تبارك وتعالى من هذه المعاني، فهي لا تكتسب قوة من جنس القوة الموجودة في المعاني الأولى. هذا الإشكال الأول. الاعتراض طبعا على مثل هذا الإراد وهذا الإلزام نفس الشيء، أن هذا فارق، ممكن نقول أن الفارق صحيح لكنها فارق مؤثر وغير مؤثر، ليس فارق مؤثرا في إثبات المعنى الذي أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له، يلزمنا إثبات المعنى حتى لو قدر. يعني خلنا نعترف ونقرر، نعم أن قد تتفاوت دلالة النقل قوة في الدلالة على الصفات، لكن هذا لا يحيل ما كان بالغا في الذروة العليا من القوة بقية المعاني أن تطرح وتكون دلالة ضعيفة، لا، أن دلالة قوية كذلك، لكن لا يلزم أن تكون في يعني معضدة بأنماط من التنويع. يعني مثلا لما يأتي صفة الكلام الله تبارك وتعالى، الميزة أن أثبت الله عز وجل نفسه أنه يتكلم، وأثبت الله تبارك وتعالى نفسه القول سبحانه وتعالى، وأثبت الله تبارك وتعالى أن كلامه يقع بمنادات ويقع بمناجات، وأنه يقع بحرف وأنه يقع بصوت وواء من المعاني. فتعاضد هذه المعاني ما في شك أنه يثبت يعني الكلام لله تبارك وتعالى على وجه أكثر قوة من بعض الصفات الأخرى، لكن لا يلزم من ذلك أن الدلالة المتعلقة بالصفات الأخرى هي دلالات هزيلة ضعيفة، ليس هذا صحيحا، يعني ليس هذا صحيحا. ولذا يعني من الاعتراضات اللي ممكن يردها الإنسان وهي من أكبر الإشكاليات الدالة على حالة التعجل في افتراض الفروق اللي هو عدم الاضطراد الموجود عند الخصم. فمثلا يطالب الخصم، يقال له هل تثبت الكلام لله عز وجل ولا ما تثبت الكلام لله عز وجل؟ هل تثبت الإرادة لله ولا لا تثبت الإرادة لله عز وجل؟ طيب أين الاسم الذي اشتق من صفة الإرادة؟ وأين الاسم الذي اشتق من صفة الكلام؟ وين موجود؟ وهذا الحين وجه الدلالة يقول لك أن الصفة اللي يشتق منها اسم أقوى في الدلالة من بقية. طيب هل تسمون الله عز وجل بالمتكلم والمريد ولا لا؟ هل اشتق الله عز وجل لنفسه اسما من هذه الصفات؟ ما اشتق لنفسه اسم من هذه الصفات، وبالتالي وفق هذا السنن وهذا القانون أن ما لم يشتق الله عز وجل منه أسماء من الصفات فلا يصح أن يكون موضعا للتثبيت والإيمان، سيقع الإنسان في إشكالية واضطراب، سيقع في إشكالية واضطراب، وهذه قضية يعني تبدو أنها قضية واضحة. وفي المقابل لاحظ يعني في المقابل لعدم الاضطراب والإشكال، أنتم تثبتون الله عز وجل إيش؟ تثبتون صفة، هي تثبتون الله عز وجل اسما هو الرحمن والرحيم، وهي مشتقة من صفة الرحمة، فهذا وفق القاعدة والسنة مفترض شو تقولون؟ تقولون هذا يدل على قصد الإيمان بهذا المعنى، وأن قوة النقل في تثبيت هذا المعنى بحق الله عز وجل ظاهر، ومع ذلك يقولون إيش؟ لا، ما نثبت الرحمة لله عز وجل، وإنما رحمته في حقيقة الأمر الإرادة. لاحظ الإرادة اللي هي الإنعام، طيب الإرادة هو صفة لم يشتق منها اسم، يعني لاحظ الحين الارتباكات الموجودة. ولذا نؤكد أن سبب عدم ذكر كثير من فحول الأشعرية والمتكلمين المتقدمين وإعراضهم عن ذكر مثل هذه المعاني إنما هو بسبب هزالها، يعني معاني هزيلة لا يمكن إعمالها ولا يمكن يعني طردها. وزي ما قلت السبب الباعث على ذكر هذه المعاني إنما هو إيش؟ المحاججة، الملاججة، المخاصمة، بس أنه يريد أنه يلقي في المشهد أمر معين يدفع من خلاله شنعة جنس من الصفات لا يريد إثباته، من غير ما يلاحظ أنه ترى ممكن يتمدد الإشكال إلى مناطق أكثر خطورة. الرد الثاني والجواب الثاني عن هذا الفرق اللي هو ما هو ميزان القوة؟ يعني هل ميزان القوة في تثبيت المعاني اللائقة لله تبارك وتعالى هو بهذه الطريقة وحدها، أن عندنا صفة إذا اشتق منها اسم كان ذلك دلالة على تقوية ثبوت هذا المعنى في حق الله عز وجل، ولا عندنا يعني أمارات متنوعة وكثيرة في التأكيد على ثبوت المعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى لذاته تبارك وتعالى؟ فمثلا يعني مثلا ذكرت لكم أنا نموذج في قضية الكلام وتنوع المآخذ المتعلقة به، فمثلا الاتيان بصيغ وألفاظ مختلفة، تنوع التعلقات مثلا في النصوص، يعني خلنا نأخذ مثلا في صميم بحثنا قضية ما يعبر عنه بأن من قبيل الأبعاد والأجزاء بالنسبة إلينا أو الصفات العينية أو الصفات الخبرية. مثلا لما يثبت الله عز وجل لنفسه اليد من أمارات القوة في تثبيت هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى عدة سياقات، زين عدة سياقات، إن الله عز وجل أثبت سبحانه وتعالى أن ليده تبارك وتعالى أصابع، أن يد الله سبحانه وتعالى يعني يتأتى بها البسط والقبض على سبيل المثال وغير ذلك المعاني. يعني لاحظ لما أثبت الله عز وجل نفسه يدا وقع في نفسنا إثبات المعنى في حق الله تبارك وتعالى، وكافي قول الله عز وجل ما منعك لما خلقت بيدي. لما ثنى اليد في الآية أكد ثبوت هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى، ولما ورد في الشريعة الدلالة على ثبوت الأصابع لله تبارك وتعالى ثبت هذا المعنى كذلك في نفوس أكثر. ولما قال الله عز وجل إنه والسماوات إنه يقبض وإنه يبسط تبارك وتعالى وأن أثبت الكف له تبارك وتعالى، فتلاحظ أن كل هذه المعاني معضدة لإثبات ذلك المعنى اللي كان مستغني بنفسه في إثبات المعنى في حق الله تبارك وتعالى. فأمارات تقوية الصفات لله تبارك وتعالى ليس مختصرة على مسار واحد، لا ممكن تتنوع يعني الدلائل الشرعية في الإبان عن هذا المعنى. يعني مثلا لما تأتي إلى مثلا صفة العلم لله تبارك وتعالى تجد أن صرف العلم لله تبارك وتعالى على طرائق يعزز ويقوي من قيام هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى، أن الله أثبت أنه من أسمائه العليم مثلا، فهذا مسار. وعندنا مسار إضافة العلم إليه تبارك وتعالى أنزله بعلمه، وهكذا تجد يعني أن تتنوع المآخذ المتعلقة بهذه القضية. ويعني القضية الأخيرة اللي يطالب بها الخصم وكذلك هذا معنى يستحضر الإنسان في كافة الفروق، أين ورد في الدلائل الشرعية، أين ورد في الدلائل الشرعية الإبانة عن هذا المعيار أن ما كان يعني صفة اشتق منه اسم فهو ثابت لله تبارك وتعالى، وما لم يكن كذلك فدلالته ضعيفة لا يصح أن يجعل صفة الله تبارك وتعالى. وين المعيار هذا؟ إيش الدليل؟ يعني قصار الأمر اللي فعله، وتلاحظون في الفرق اللي قبله والفرق اللي هذا أنه حاول أن يولد فرقا من غير أن يبرهن ويدلل عن حجية هذا الفرق. يعني هو ألقى دعوة بس، قال لك دعوة هذه، طيب وين الدعوة والبرهن والتدليل عليه حتى يصح للإنسان أن يعملها؟ طيب الفرق الرابع هو فرق من جنس الفرق السابق والفرق الذي قبله، أن هنالك جنس من المعاني الصفات لله تبارك وتعالى أسندت إلى الله تبارك وتعالى على جهة يعبرون عن الإسناد التام، كالإسناد بين الفعل والفاعل أو الإسناد بين الخبر والمبتدأ، إسناد الخبر المبتدأ أو الفعل والفاعل، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو كذا، هذا يرون من قبيل الإسناد التام، بخلاف الصفات الخبرية إنما أسندت إليه تبارك وتعالى بإسناد إيش؟ هو من قبيل الإضافة. إنما معنى كنت خلقت بيدي، زين يد الله، لاحظ أن إضافة ليست يعني من قبيل ما يعبرون عنه بفكرة الإسناد التام. طبعا الملحظ الأول يعني أول القضية الأولى أن التفريق في حقيقة الأمر، التفريق هذا هو من جنس التفريق السابق في قضية الاشتقاق، لأن من الطبيعي ألا يعني أن لا تقدر على أن تقيم هذا المعنى إلا بهذه الطريقة، يعني طبيعة الصفة تتأبى أن يتحقق فيها المعنى الذي تطالب يعني تطالب بإقامته فيه، وبالتالي يعمل الإنسان كل الاعتراضات السابقة ونذكر بها. مثلا مما أسند الله تبارك وتعالى الإسناد التام إيش؟ الرحمة، ومع ذلك أنتم تثبتونها، زين، وعلى طريقتكم الكلام ورد في الوحي مضافا لله تبارك وتعالى، زين، ومع ذلك إيش يعني تثبتون الله تبارك وتعالى مع أن ما تحقق فيها يعني بالضرورة إلا أن يقال على طريقة الفعل والفاعل، إنه محتمل أن فاعل يفعل فعل الكلام يعني، فها هذا على جهة الإضافة، لا بس أقصد أن الله يتكلم ويقول أن ما عندهم يعني أن يتأتى فيه أنه يقول لك لا أنه وقع الإسناد التام إسناد الفعل إلى الفاعل، أن الفعل الكلام أنه يتأتى فيه، بس الشاهد أن على الأقل عدم الاضطراد وعدم أن يلزمهم إثبات الرحمة لله تبارك وتعالى، ومع ذلك هم لا يثبتون الله تبارك وتعالى مع كونها مع يعني كون متحقق في هذا المعنى. طيب المعنى الخامس، المعنى الخامس اللي هو اعتبار الخلاف والإجماع في المسألة، يعني ما كان من قبيل المسائل المتفق المجمع عليها فتثبت الله تبارك وتعالى بخلاف ما كان في الخلاف، والخلاف متحقق في إثبات اليد والعين والرجل والأصبع وغيرها الله تبارك وتعالى، بالتالي ليس إثبات المعاني التي وقع فيها خلاف بين يعني بالمدلول العام بين أهل السنة، ماشي يعني أو يعني إن يعني نوع من أنواع. طبعا هذه الإشكالية تعبر عن عدة مشكلات في التصور. المشكلة الأولى الأساسية اللي سطحية المقاربة، سطحية المقاربة. ويجد الإنسان لما تقرأ من ورد أورد هذه الشبهة، لاحظ من سطحية المقاربة يقول لك أن الصحابة قد اختلفوا في معنى الساق، زين واضح بيستجلب التفسير الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن الساق المقصود بها عن كرب وشدة، أن تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، ويقول يعني أحدهم الخلاف الواقع بين ابن تيمية وابن القيم في إثبات الوجه اللي فيقول الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فيقول فالخلاف. فالحين لاحظ اللي هو سطحية تناول طبيعة، لما هو يتحدث عن طبيعة الخلاف هو جالس يتناول تناولا سطحيا، يعني في جعله معيارا مسائل الإجماع ومسائل الخلاف، وبعدين لو نفضي إلى طبيعة ما يتوهم أن واقع فيها الخلاف تجد أنه شيء سطحي. يعني المثالين اللي ذكرهم الحين ذكرناهم على الأقل مثالين عائدة لصنعة التفسير وليست عائدة لإثبات المعاني، فلا ابن القيم وابن تيمية يختلفون في إثبات وجه الله تبارك وتعالى، لكن الخلاف واقع في تفسير آية معينة. ورد عن ابن تيمية إثبات الوجه الله تبارك وتعالى من هذه الآية، ورد عنه المنازع في كونها دالة أو كونها من قبيل نصوص الأسماء والصفات، من نصوص الصفات، ولا خطب في هذا كما يقال في غاية اليسر والسهولة إذا ثبتت المعاني. مثلا ابن عباس لما أتى مثلا ذكر الساق في القرآن الكريم منكرا صار فيه مجال للنظر، فبعض العلماء يقول لو ما ورد إلا السياق المنكر غير المضاف لما صح إثبات الله تبارك وتعالى، هذا سياق معين، لأن لو كان مقصودا بإثبات معنى الله تبارك وتعالى لو أضيفت إليه في القرآن الكريم. وبعض العلماء قد ينازع يقول لا، أن أن أن وروده في هذا السياق كاف بتحصيل هذا المعنى، والحاسم في هذا الباب اللي هو الأثر الوارد عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارد فيكشف عن ساقه. فليس يعني معطى الخلاف الموجود من عباس رضي الله عنه وأرضاه أن عنده استشكال في إثبات هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى، وإنما ورد الإشكال في قضية تفسيرية، قضية تفسيرية، هل هذه الآية من قبيل نصوص الصفات وليس من قبيل نصوص الصفات؟ والخطب كما يقولنا في مثل هذه المسألة يسير، ليس يعني أمرا صعبا. وإلا وهذا اللي يؤكد طبعا اللي يتناول الخلافيات المتعلقة بهذه الأبواب بهذه الطريقة اللي تتسم بقدر من السطحية، هو لا يدرك حقيقة تحرير المذاهب والإشكاليات العميقة. يعني هو يريد أنك يوهمك أن البيت الأشعري متفق المتفق كما يقال فيما يتعلق بإثبات هذا، فبيرتاح إذا قال لك إجماع وخلاف فخلص بيحيد، يعني خلنا نقول كل الأطروحات الخارج دائرة الطيف السني الأشعري، يعني كما يعتقد. وحقيقة الأمر إذا دخل داخل البيت الأشعري أو قبل ما تدخل داخل البيت إنه يتم الاعتراف بالمتولدية ككيان موازي كلامي، زين شبه متطابق مع الكيان الأشعري، لكن في خلافيات موجودة بين الطرفين. مثلا المتولدية يثبتون صفة لله تبارك وتعالى اللي هي اسمها التكوين، صفة التكوين. يعني مثلا الأشعري يعتقدون أن مصحح الإحداث المخلوقات والخلق مصححة ثلاثة صفات لله عز وجل اللي هو العلم والقدرة والإرادة، هذه كافية. والمتولدية ينازعون في كفاية هذه الثلاث، بل يعتقدون لابد أن في صفة زائدة على هذه المعاني الثلاث هي صفة التكوين. فتلاحظ خلاف وفق الرؤية اللي قاعد تقدم، فرض أني طرح هذه المثال لمجرد كونها مسألة خلافية. طيب دخل داخل بيت الأشعري زي ما نبهنا يمكن يعني إشارة يعني قبل قبل قبل قليل اللي هو قضية أن في بعض الأشعرية بعض المتأخر الأشعري لا يثبتون الصفات العقلية صفات الوجودية زائدة على الذات، بل يثبتونها أحكاما من جنس إثبات المعتزلة لها كأحد يعني خيارات الرازي وكأحد تأثيراته في الإيجي والدواني وغيرهم من المحشين والشراح، أن هذا معنى حاضر ليس بالضرورة معنى شائع بس معنى حاضر. وبالتالي هل ستقول لمجرد مخالفة الإيجي والرازي والدواني وغيرهم الأشعرية في مثل هذه المعاني أن سيطرح طرح إثبات الله تبارك وتعالى؟ لاحظ حجم الإشكاليات العلمية مثل ما ارتهن لمثل هذا المعيار. و اللي يجب أن يعيه الطرف المقابل، وهذه قضية مهمة جدا، أن الإجماع المعتبر عندنا ليس هو مطلق الإجماعات إجماعات الطوائف والفرق وكذا، لا، الإجماع المعتبر عندنا هو الإجماع السني، إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع السلف الصالح هو المعيار. يعني لو لو لو لو قدر أن الطرف المقابل أقام لنا إجماعا زين، على الأقل لهان الخطب، مع أنه ليس صحيحا بإطلاق أن يكون المأخذ في تثبيت الأحكام الشرعية ونفيها معيار الإجماع والخلاف فقط، ليس هذا هو المعيار. إذا كان متفقا عليه مجمعا عليه يجب اعتقاده، لكن إذا وقع الخلاف ليس معناته أن الإنسان يطرح العمل بدلالة النصوص فيما يتعلق بهذا الباب لمجرد ورود الخلاف فيها، مثل ما يقول الإنسان في قضية أن الخلاف ليس حجة في الإباحة، ليس حجة في ترخص في القياس، كذلك هنا عند النصوص وقع الخلاف بسبب توارد الأنظار حول النصوص. طيب شو الحل؟ ليس الحل تقول إيش؟ أن نسبة المعاني لائقة بالله تبارك وتعالى، إذا أجمع عليها وما لم يجمع عليه خلاص يصير مجرد طروء الخلاف في المسألة كثر أو قل مطرح المسألة. ولذا تجد أن علماء أهل السنة والجماعة يختلفون في بعض ما يعبر عنه في المباحث العقدية، فروع العقائد بفروع العقدية، حتى بعضها تمتد إلى منطقة أسماء الله عز وجل وصفاته لسبب يعني رئيسي اللي هو ظنية الدلائل المتعلقة بها. يعني جزء أصل منظومات المعرفية في مجال الاعتقاد أن ما أراد الله تبارك وتعالى منا أن نعتقد على جهة الجزم والقطع واليقين فستقيم الشريعة من الدلائل القطعية ما نتحصل به على هذا القطع واليقين، وإذا لم يكن هذا مطلوبا فتبنى العقيدة بحسب طبيعة الدليل. فإذا كانت الدلالة ظنية يستفيد منها الإنسان عقيدة ظنية، وهذا اللي يفسر وقوع أصل الخلاف فيما يعبر عنه فروع. يعني ما هو السبب الموجب لطروء الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى في الحياة الدنيا؟ شو سبب الخلاف؟ اللي هو ظنيات الدلائل المتعلقة بهذا المسألة. السبب خلاف مثلا العلم في قضية رؤية الله تبارك وتعالى من قبل الكفار في أظل المحشر، تجد في اتجاهات ناس يرون المؤمنين فقط، المؤمنين المنافقين، والكفار يرون الله عز وجل. شو اللي طرأ الخلاف؟ ما هو الموجب لاحظ في قضية سماع الموتى لكلام الأحياء أو سماعهم للأحياء؟ تجد خلاف، بعضهم يثبت هذا المعنى عند دلائل معينة، وفي ناس يثبتون هذا المعنى لدلائل أخرى. فيما يتعلق بخصوص قضية صفات الله عز وجل، تجد مثلا داخل الطيف السني هل يثبت الله تبارك وتعالى مثلا الهرولة أو لا يثبت الهرولة؟ في حديث أتاني يمشي أتيت هرولة، هل يثبت هذا صفة الله تبارك وتعالى ولا لا؟ إنما أتى في الحديث على جهة المشاكل اللفظية، وأن ليس هنالك إتيان على صفة المشي من العبد، وبالتالي مقصود الله تبارك وتعالى ليس أن يتحقق له إتيان على جهة الهرولة، ما قصد أصلا الإثبات. فتجد أن مثل هذا الخلاف ليس مشكلا. طيب ما هو الحل مع هذا الخلاف؟ ليس الحل اضطراحة، ليس الحل يقول لمجرد أن اختلفوا في إثبات هذا المعنى خلاص لا نثبت هذا المعنى، لا، المفترض أن يقيم الإنسان أنه يسعى في تطلب المرجحات والقرآن حتى يترجح عنده أحد الوجهين. فمثل هذه المقولة اللي تجعل معيار الإثبات ومعيار النفي، يعني بحيث يقول لك أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر خطأ. ليش خطأ؟ لأن عندنا صفات مجمع عليها وعندنا صفات مختلف فيها، فما يصح إجراء القياس بين البابين. نقول هذا المعيار واحد، ليس معيارا إيش؟ مفرقا، ليس معيارا مفرقا. هب أن نترجح عند عالم العلماء إثبات معنى خلافي في حق الله تبارك وتعالى بحسب أدوات النظر، فهو يثبته، يعني العالم اللي أثبت الهرولة لله تبارك وتعالى يثبته إيش؟ إيوه. فإذا قلت له كيف تثبت هرولة ويلزم منها كذا، فبيجاوبك نفس الجواب إيش يقول؟ كما أنك تثبت سمعا وبصرا وكلاما. يعني افترض أنه وقع يعني تبشيع غير شرعي داخل الدائرة السنية، أن واحد مثلا لا يثبت الهرولة لله عز وجل مع إثباته اليد والعين والقدرة والمعاني متطابقين في خارج هذا، كيف تثبت الهرولة لله عز وجل ولا يتعقل من الهرولة إلا معنى اللي يليق بالمخلوق؟ فبيجاوبه من جنس جواب هذا على الأشعري، كما أنك تثبت لله عز وجل يد وقدم ورجل، وتثبت الله تبارك وتعالى إتيانا ومجيئا، وتثبت الله تبارك وتعالى نزولا لا على جهة مشابهة المخلوق، فأنا أثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل. لاحظ فيجرى فيه الأصل ويجرى فيه القاعدة، وأن المشكلة اللي ولد مثل هذا المعيار إجماع وغير إجماع هو غير مدرك يعني عدة إشكاليات. الإشكالية الأولى أن يجب أن يدرك أن المعيار أن الإجماع المعتبر في النظر الشرعي ليس المعيار أو الإجماع الكلامي، ليس يعني اتفاق المتكلمين على قضية معينة، هذا ليس المعيار الموضوع المؤثر عندنا، بل الإجماع المؤثر عندنا في الأحكام الشرعية هو الإجماع المتقرر حقيقة وعلى رأسهم إجماع الصحابة وإجماع السلف الصالح. ثم يقال أن من أطلق هذا القول يجب أن يستحضر وإلا سيقع في إشكاليات هو لا قبل له بها في تحرير المذاهب وتحرير الاتجاهات، أن ترى يوجد طائفة ممن تعظمهم تقدرهم تعترف بخلافهم لا يثبتون أصلا صفات العقلية زائدة على الذات من جنس إثباتك، فيلزمك في ضوء هذا الأصل القاعدة أن تنفي هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى. لاحظ كارثية القصة وكارثية الحكاية. وزي ما ذكرنا يعني أن قضية الإجماع والخلاف ليس معيار موضوعيا من حيث هو، بل جهة منفكة فيما يثبت الله تبارك وتعالى ما ينفى أعمال القاعدة وعدم أعماله، مع كون المسألة مما يؤثر فيها كونه إجماعا في إفادة القطع واليقين مثلا أو وقوع الخلاف. وغالبا ما يقع الخلاف، غالبا لا يقع الخلاف إلا فيما كان من قبيل المسائل أو الدلائل الظنية، وإلا إن وردت الدلائل القطعية فيكون القائل المخالف للدلالة القطعية قوله قولا شاذا من جنس يعني من جنس الشذوذ الذي يقع في المشهد الفقهي يعني. يعني مثل نفي بعض السلف مثلا قضية العجب لله تبارك وتعالى، طيب ايش السبب الموجب لنفي العجب؟ يعني اما عدم ورود الدلالة المعينة المخصوصة له، فدلالة ثبتت في الشريعة مثلا قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، او قول الله تبارك هذه القراءة، او قول الله عز وجل لا في حديث عجب وفي آية اللي هو فعجب قولهم، لما قال فعجب قولهم فهم منها العلماء أن التعجب واقع من الله تبارك وتعالى، وعجب الله عز وجل في رواية عجب الله من قوته، وعجب الله من صريعكما بضيفكما الأحاديث، هذا معنى ثابت وعليه جماهير السلف. وكون ورد عن القاضي شريح إنما أثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل، إما إنما ورد الدليل الدال على هذا المعنى عنده، أو استنكره، ونقول الاستنكار الواقع منه ليس استنكارا معتبرا، ليس استنكارا معتبرا، بل يمكن أن يحمل هذه الدلالة كما حمل غيره من السلف على معنى متحقق فيه. فقضية الإجماع ليس هو الحاسم المؤثر. طيب الفارق السادس اللي هو التفريق من حيث منشأ، اللي نعبر عنه من حيث منشأ الانتزاع ومنع قياس الغائب على الشاهد. هذا تفريق غريب، ويؤكد مرارا أن عامة التفريقات الغريبة زين والمحدثة والمولدة فيها إشكاليات، يعني من حيث هي في سوء التصور. يعني ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى نبه إلى تفريق على الأقل من حيث هو تفريق موضوعي معياري واضح زين في الجملة، اللي هو العقلي والنقلي، واضح بناء المسألة. شوف الرازي لما جاء يبني المسألة إيه كلامه، ترى يعني جزء منه، لاحظ جزء منه من جنس المغالطة التفصيلية التي لا تستطيع أن ترد عليها. لما يقول لك ترى يعني لا تستطيع الجزم بظاهر الكلام إلا إذا نفيت المعارض العقلي زين وجزمت بعدم وجود المعارض العقلي، احنا معترفين ان لا نستطيع ان نتحقق على وجه القطع واليقين من عدم وجود المعارض العقلي وفق الرؤية اللي قدمها الرازية. مري واضح الاشكال. طيب ايش اللي يعني ايش البوابة الكبرى اللي استنقذتنا من الوقوع في هذا الاشكال؟ اللي هو التعويل على المعامل الفطري، ان ترى احنا تواصل ونتخاطب وكذا، ولو طردنا هذا الاصل يعني سنناهض ونخالف ما ينقدع في نفوسنا ضرورة من تفهمنا لطبيعة الخطاب، وأن ليس صحيحا مثل هذا الاشتراط الصفطائي المغالط المغل في المغالطة، وأن مثل هذا الفكرة يعني متى ما طبقت حتى في مجال العقليات أفضت بالإنسان ألوان الصفطة. بس القصي أن على الأقل هو جاب لك شبهة قاعد يرتبها قاعد يركبها. هذول الجماعة لا، ما يعني الشبهات الموردة عندهم شبهات فيها قدر لا بأس به من الهزال. خذوا مثل هذا التفريق من حيثية منشأ الانتزاع، كذا التعبير منشأ الانتزاع ومنع قياس الغائب على الشاهد. الفكرة اللي يقولونها، يقولون أنتم تثبتون لله عز وجل المعاني كمعنى اليد ومعنى العين ومعنى الوجه وغيرها من المعاني في حق الله تبارك وتعالى، ننسأكم عن منشأ انتزاع هذه المعاني، كيف تحصلتم على تفهم معاني هذه المعاني الصفات المثبتة لله تبارك وتعالى عندكم؟ هل هي متحصلة عندكم عن طريق الوهم الخيال؟ يعني منشأ انتزاع المعنى لها عن طريق وهم الإنسان وخيالاته، هذا مسار، أو عن طريق ملاحظة الشاهد، أو عن طريق ملاحظة الشاهد، يعني بمعنى أنكم شاهدتم عين الإنسان وعين القط وعين الأسد وعين الفأر وعين كذا، فتحصلتوا على قدر مشترك ومن خلاله أدركتم معنى عين الله عز وجل، منشأ انتزاع هذا الصفة. إيش المسار القائم موجود عندكم؟ إذا كان الأول، هم يعبرون إذا كان الأول فهذا في غاية السخف وفي غاية البدعة، أن يضيف الإنسان المعاني لله تبارك وتعالى لمجرد إيش وهمه وخيالاته، وليس هذا معيار موضوعي نستطيع التحاكم إليه. إيش المعنى اللي ينقض في ذهنك وفق الوهم والخيال؟ فأنتم قطعا، وهذا اللي يقرره ابن تيمية، إنما تتحصنون عن هذه المعاني عن طريق قياس الغائب على الشاهد، إن كما أنكم تلاحظون هذا القدر المشترك فيما عينتموه من محسوسات، فتريدون تطبيق هذا القدر المشترك على الخالق، والله عز وجل منزه أن يكون مشابها بأحد أوجه التشبيه بحيث أنه يقاس أو يوقع المقايسة بينه وبين الأشياء المعينة المشاهدة. لاحظت الحين الاعتراض اللي قدم. طيب المعنى أو المقدمة الأولى يحتاج الإنسان يستحضرها في الإجابة على هذه الإشكالية، يعني وهي إشكالية من جنس إشكالياتي اللي يعبر عنه في المغالطة المنطقية برجل القش. يعني لاحظ هو لما افتعل قال أنتوا أمام أحد مسارين، يا أثبتوا عن طريق الوهم الخيال أو كذا. ترى لا يوجد أحد قاعد يقرر المسألة بهذه الصورة، هو قاعد يفتعل مسارات عقلية وقاعد يتوهمها، وإلا نحن نكرر مرارا وتكرارا أن الله عز وجل لو لم يثبت لنفسه سبحانه وتعالى هذه المعاني لم نثبتها. تذكرون قصة الظاهر اللي هو وهب منبه مع الجعد بن درهم، كذا القصة، إن كان الجعد بن درهم يورد على شيخي، أذكر كان وهب منبه يورد عليه إرادة بعد إرادة من بعد الأسماء والصفات، فقال له وهب: يا جعد أقصر المسألة، فلولا أن الله عز وجل قال أن له سمعا ما قلنا ذلك، ولولا أن قال أن له كلاما ما قلنا ذلك. إيه، فإحنا أبعد ما نكون عن إضافة المعاني في حق الله تبارك وتعالى عن طريق ما تعبر عنه بالوهم أو يعني توهمات تصورات. طيب ننتقل بعدين للجواب، إن ما هو الفارق الموضوعي في تحصيل المعاني المدركة من المنقولات فيما هو من قبيل الصفات العقلية أو صفات المعاني، العلم والقدرة والوجود، الوجود والسمع البصر الكلام، كيف تحصلت أنت على هذه المعاني إذا قطعت الصلة والنظر عن المحسوسات مطلقا؟ يعني قاعد تقبح علي بشيء معين تقيم معيارا في حقيقة الأمر يؤول إلى إلغاء الاعتبار لإيش؟ لجميع الصفات. ولاحظ احنا تواصل مع شخصية ليست مفوضة، يعني انا ما وقفت على احد مفوض فيما يتعلق بهذه المباحث على جهة الاطلاق، بحيث يقول انا لا افهم من السمع والبصر والكلام والارادة والعلم معا، ما افهم منها معنى من المعاني، ما افهم منها معنى من المعاني، واحتمال الارادة هي عين القدرة عين العلم، واحتمال الارادة هي يعني واحتمال انها معنى لا ليس حاضرا، يعني في النهاية هي من قبيل الرموز التي لا يتعقل معناها. الحقيقة أن لا يعملون التفويض في مباحث في جنس من الصفات، لا يعملون في مكان قبيله الصفات ما يعبر عنه بالعقلية. وبالتالي يعني هذا يجرنا وما نريد تكرار الكلام في فكرة القدر المشترك. في فكرة القدر المشترك هو يعني حقيقة الأمر أن لا يوجد عندنا فارق موضعين في إثبات معنى أثبته الله عز وجل لنفسه، لما يقول الله عز وجل: ما معنى كنت ما خلقت بيدي زين أنزله بعلمه، لاحظ حين بيدي بعلمه، فكيف بأفهم معنى علمي؟ أفهم معنى علمي إنه هو صفة يتأتى بها إدراك المعلومات. كيف أدركت هذا المعنى؟ من خلال مع التجوز الشديد في العبارة، وهذا المسألة بنذكرها لاحقا بإذن الله لما نبحث مثلا القياس الأولى، مع التجوز في العبارة اللي هو قضية إيش؟ قياس الشاهد على الغائب أو قياس الغائب على الشاهد. فيقال في اليد نفس الشيء، الله عز وجل هو اللي أثبت هذا المعنى، ولما أثبت هذا المعنى تبارك وتعالى لنفسه أثبته لأجل أن نعتقده، ولا سبيل لنا إلى اعتقاده على الوجه اللائق به تبارك وتعالى إلا بإدراك القدر المشترك الواقع. والله يعلم تبارك وتعالى لما ذكر هذا المعنى إن ذلك المعنى هو اللي سينقدح في نفسنا بسبب إيش؟ بسبب ملابسة وهذه مسألة طبعا فصلنا الكلام فيها شيئا ما فيما يتعلق بمبحث القدر المشترك، ما نستطيع أن نعيد وتكرار الـ الـ الـ الـ الكلام، لكن نذكر بس يعني ببعض المنقولات المؤكدة لهذا المعنى، وبعضها فيها لطف وفيها إشارات يعني علمية جيد ملاحظات وإدراك. يقول أبو منصور المتريدي مثل المتريدي، لاحظ شو يقول، يقول: وليس في إثبات الأسماء وتحقيق الصفات تشابه لنفي حقائق ما في الخلق عنه كالهستية. الهستية لفظة فارسية تدل على الوجود والثبات، ولكن الأسماء لما لم يحتمل التعريف ولا تحقيق الذات بحق الربوبية إلا بذلك، إذ لا وجه لمعرفة غائب إلا بدلالة الشاهد، ثم إذا أريد الوصف بالعلو والجلال فذلك طريق المعرفة في الشاهد وإمكان القول، إذ لا يحتمل وسعنا العرفان بالتسمية بغير الذي شاهدنا، ولا الإشارة إلى ما لا نأخذ من الحس وحق العيان، لو احتمل وسعنا ذلك لقلنا ذلك، لكن أردنا به ما يسقط الشبه من قولنا عالم لا كالعلماء، وهذا النوع في كل ما نسميه به ونصفه، والله الموفق. كان يقول لك أن ترى ما نستطيع إدراك هذه المعاني على الوجه اللائق من الله تبارك وتعالى إلا بملاحظة ما في الشاهد من هذه المعاني. هذا يعترف فيه المتريدي. يقول مثلا أبو حامد الغزالي، نذكر عبارة أو عبارتين لأبو حامد يعني لطيفة الحقيقة. يقول أبو حامد، يقول: كأن إذا عرفنا أن الله تعالى حي قادر عالم، يقول كأن إذا عرفنا أن الله حي قادر عالم، فلم نعرف إلا أنفسنا ولم نعرفه إلا بأنفسنا. لاحظ يقول إحنا لا نستطيع التوصل لإدراك هذه المعاني إلا بملاحظة إيش؟ هذه المعاني موجودة في أنفسنا. فحقيقة الأمر أن تعرفنا على الله تبارك وتعالى من خلال ملاحظة أنفسنا. إذ الأصم، لاحظ، إذ الأصم لا يتصور أن يفهم معنى قولنا إن الله سميع، ولا الأكمه يفهم معنى قولنا إنه بصير. الأصم لأن فقد هذه الحاسة، ففقد يعني مثل ما يقولك من فقد حاسة فقد علما، الأعمى لا يستطيع أن يتعقل معنى الألوان، لا يستطيع مهما حاولت أن تشرح تقرب، لا يستطيع يتعقل معنى اللون، يفقد هذا الجنس من المعلومات. فقاعد الحين يقرب مدلول، يقول الحين ترى أحد أدوات التعرف على معاني صفات الله تبارك وتعالى، هذا حقيقة مضمون العبارة، إنما هو بملاحظة قيام هذه المعاني فينا، لأنني أنا سميع بصير فأدرك القدر المشترك المتعلق بالسمع والبصر، وأدرك القدر الامتياز اللي يعبر عن نقصي وعجزي وفقري، فأستطيع أثبت أصل هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى مع تنزيه سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق وإثبات معاني الكمال. وابن تيمية يقول إن ترى ما به الامتياز يعني للخالق تبارك وتعالى من هذه المعاني هي يعني مما يباين الله تبارك وتعالى به الخلق مباينة لا يستطيع المخلوق أن يتعقلها، لكن القصد بس مجرد إثبات أصل المعنى. أحد يعني المداخل اللطيفة اللي قاعد يعبر عنها أبو حامد يقول إذا الأصم يعني الدلالة أن لا يستطيع الإنسان يتوصل لإدراك هذا المعنى ما لم تقم به مثل هذه المعاني، إذا الأصم ولا يتصور أن يفهم معنى قولي إن الله سميع، مهما حاولت أن تقرب له مدلولة الأصوات ما يقدر يتعقل معناها، ما يستطيع يتصورها، ولا الأكمه يفهم معنى قولنا إنه بصير. ولذلك إذا قال قائل كيف يكون الله عز وجل عالم بالأشياء، فنقول كما تعلم أنت الأشياء. ولاحظ طريقة بعض المتكلمين يعبر، ابن تيمي ترى لا يستخدم هذا التعبير، يعني ابن تيمي أكثر تحرزا من مثل هذه التعبيرات، زين، مع طبعا مع كوني نفهم مقصود كلام أبو حامد عليه رحمة الله، وليس مقصوده اللي هو التكييف أو المشابهة، وإنما مقصوده إثبات أصل المعنى. يقول كما تعلم أنت الأشياء، فإذا قال فكيف يكون قادرا، فنقول كما تقدر أنت، فلا يمكنه أن يفهم شيئا إلا إذا كان فيه ما يناسبه، فيعلم أولا ما هو متصف به، ثم يعلم غيره بالمقايسة إليه. فإن كان الله عز وجل وصف وخاصية ليس فينا ما يناسبه ويشاركه في الاسم، ولو مشاركة حلاوة السكر ولذة الوقاع لم يتصور فهمه البتة، فما عرف أحد إلا نفسه، ثم قايس بين صفات الله تعالى وصفات نفسه، وتتعالى صفاته عن تشبه صفاتنا، فتكون هذه معرفة قاصرة يغلب عليه الإهام والتشبيه، فينبغي أن تقترن بها المعرفة بنفي المشابهة وبنفي أصل المناسبة مع المشاركة في الاسم. في قدر من المراوحة المشكلة، بس على الأقل أصل المعنى المقرر ليس معنى يعني مستشكلا، والتأكيد على نفي أوجه المشابهة والتمثيل وكذا متى ما ثبت وأقر بوجود أصل المعنى فلا يشكل ذلك، بل هو المقرر عندنا. يقول كذلك ولو ذكر من صفاته ما ليس للخلق مما يناسبه بعض المناسبة شيء لم يفهموا، يعني اللي ذكرنا هنا قبل قليل أشرنا إليه، ولو ذكر من صفاته ما ليس للخلق مما يناسبه بعض المناسبة شيء لم يفهموا، هذا معنى ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل له صفات لم تنزل في الوحي لعدم إمكانية العلم بمدلوله ومعناها. قال بل لذة الجماع إذا ذكرت الصبي أو العنين لم يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم الذي يدركه، ولا يكون ذلك فهما على التحقيق. يعني مثلا من التمثيلات مثلا ممكن تذكر أن أصحاب الشراب كما يقال والسكر وكذا يتحدثون، وهذه الفقهاء ينصون عليها، أن السكر أن لذة مطربة، لذة مطربة يحصل كذا. طيب تلاحظ الحين أن هم يتحدثون عن جنس من أجناس اللذات الواقع اللي من يشرب الخمر، لكن هذا الجنس من أجناس اللذات لا يستطيع إنسان أن يتحصل ويدركه إلا إذا شرب الخمر، إذا ما شرب الخمر لن يستطيع. فالشريب السكير يحاول أن يقرر مدلول هذه اللذة، فيقول لا شفت، يعني لأنه هو استشعر هذا الشعور وعنده شعور متعلق بأنواع أخرى من اللذات، فيحاول يقرب المدلول، شفت اللذة الواقع لك لما تأكل الأكل الذي، يعني يحاول يقرب المدلول، زين. فهو الحين أبو حامد يربه لهذا المعنى، يقول عندنا أحد أجناس اللذات لذة الوقاع، لذة الوقاع لا يستطيع الطفل أو العنين أن يتعقلها، فلو يعني والعياذ بالله أن واحد يقرب هذا المدلول للطفل أو يقربه للعنين، زين، فبيحاول يشبهه بجنس من أجناس اللذات. فيقول أبو حامد يقول لم يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم الذي يدركه، ولا يكون ذلك فهما على التحقيق. لكن حقيقة الأمر إن في مباينة في في في يعني لا يقرب المدلول على النحو الذي تريده. قال والمخالفة بين علم الله وقدرته وعلم الخلق وقدرتهم أكثر من مخالفة بين لذة الجماع والأكل. القدر اللي احنا نريد تحقيقه هنا اذا اذا اذا اثبتت اصل اللذة بين الطرفين فهو المقصود باثبات اصل العلم اصل القدرة اصل الحياة من غير اشكال انك تورد هذا المعنى وتهول بقضية ان المباينة والفرق. نعم نحن نهول نقول المباينة والفرق هائل، نحن نقرر ان كل من قدح في بالك فالله تبارك وتعالى بخلاف ذلك، وليس مقصودا بهذا التقرير اللي هو نفي أصل المعنى. نقول متى ما أدركت أن الله عز وجل متصف بصفة هي اليد يتأتى بها القبض والبسط وميز الله عز وجل بها شيئا من المخلوقات وهو من معاني، فلا يضيرك بل يلزمك أن تؤمن أن ذلك المعنى الذي ينقدح في نفسك على جهة التمثيل ليس هو عين صفة الخالق تبارك وتعالى، لأنك إنما أدركت قدرا مشتركا ولا تستطيع أن تتصور وتتخيل ما به امتيازات يد الله تبارك وتعالى. قال وبالجملة فلا يدرك الإنسان إلا نفسه وصفات نفسه مما هي حاضرة له في الحال أو مما كانت له من قبل، ثم بالمقايسة إليه يفهم ذلك الغير. ثم قد يصدق بأن بينهما تفاوتا في الشرف والكمال، فليس في قوة البشر إلا أن يثبت الله تعالى ما هو ثابت للنفس من الفعل والعلم والقدرة وغيره من الصفات مع التصديق بأن ذلك أكمل وأشرف، فيكون معظم تحويمه على صفات نفسه لا على ما يختص الرب تعالى به من الجلال. كلام جميل، لاحظ يقول فيكون معظم تحويمه على صفات نفسه لا على ما اختص الرب تعالى به من الجلال، تحويمه على صفات نفسه ليتحصن من صفات نفسه على القدر المشترك الذي يثبت في حق الله عز وجل وليس ما اختص الله عز وجل به تبارك وتعالى من صفات الجلال. هو كلام يعني كثير فيما يتعلق بهذه المسألة. واللي نؤكد الكلام السابق أن جاك الاعتراض قال إيش منزع انتزاع وعندك مشكلة في قياس الشاهد أو الغائب على الشاهد، نقول ترى هذا تقرير ترى ينص عليه كثير متكلم الأشعرية، يعني ليس يعني كثير من التقريرات العقدية الأشعرية تتكى على فكرة صريحة اللي هو قياس الغائب على الشاهد. يعني خذوا مثالين، مثلا لما أراد المتكلمين يظهرون الفرق بين الكلام النفسي والعلم، الكلام النفسي والعلم كيف فرقوا بين الكلام النفسي والعلم؟ يعني إحنا أحد الاعتراضات أن ترى إذا كان الكلام النفسي متعلقه كذا والعلم متعلقه كذا فكيف يقع الفرق بين الكلام وبين العلم؟ فراحوا وش قالوا بعضهم؟ قال إن بإمكان الإنسان أن يحدث نفسه بكذب على خلاف علمي، تقدر تحدث نفسك بكلام النفسي جواني بأمر على خلاف ما تعلم، فعندنا معنى العلم وعندنا شيء ينقدح في النفس على خلاف هذا العلم وهم نعبر عنه بالكلام النفسي. مري واضح التفريق؟ فلاحظ منزع التفريق إنما هو حصل من خلال إيش؟ من خلال ملاحظة ما في الشاهد وقياس الغائب عليه. مثال آخر، مثال التفريق بين السمع والبصر والعلم، يعني كيف فرقوا وكيف جعلوا أن الله عز وجل متصف بصفة هي السمع ومتصف بصفة هي البصر وصفة هي العلم مع ملاحظة أن جعلوا السمع والبصر متعلقا بكل موجود. طيب كيف نفرق بين الموجودين هذا وكيف نفرق بين هذين الموجودين وبين العلم؟ فيقول لك الحين الإنسان مثلا لما ينظر إلى الشمس ثم يغلق عينه، زين، يشعر من نفسه، وخلنا نعكسها، لو كان إنسان مغلق عينه ويستحضر في ذهنه الشمس يستحضرها عبر علمه، إذا فتح عينه لا فيلاحظ أن في معنى حصل مختلف عن المعنى اللي كان حاصل له قبل قليل، فيجعلون المعنى الجديد الحاصل هذا متأتي عن طريق البصر بخلاف الأول اللي كان حاصل عن طريق العلم. والصوت نفس الشيء، إن لو استحضر الإنسان في وعيه صوتا ثم سمع ذلك الصوت فعلا يلاحظون أن في فرق بين ما ينقدح في النفس هنا وما ينقدح في النفس هنا. يعني حتى من التجارب الفلسفية الطريفة ويناقشونها وأبعاد وجدل فلسفي طويل وعريض معاصر، شيء باللغة الإنجليزية يسمونه ميريز روم غرفة ماري أو ماريا، نترجم الموضوع غرفة ميري. الفكرة أن الفكرة التجربة الفلسفية المناقشة أحد القضايا المتعلقة بطبيعة الإدراك والمعرفة والوعي الإنسان البشري، يقول لك افترض أن الجنس البشري ليس له في هذا الوجود إلا لونين، لون أبيض ولون أسود، بس ما في شيء موجود إلا اللون الأبيض واللون الأسود، فعلى الأقل جعل هذا اللونين وجودهما بوابة لإدراك مفهوم الألوان، ندرك مفهوم اللون من غير أن نقع على لون آخر. يقول لك افترض أن عندنا فتاة اسمها ميري درست كل ما يتعلق ب الألوان الأخرى من الجهة النظرية من الجهة المعرفية من الجهة العلمية المحضة فقط، أن مثلا اللون الأبيض ترى له موجات بالتردد الفلاني، الأسود تردد فلاني، ترى نستطيع أن نتعقل أو نفترض أن في ألوان أخرى موجودة في الترددات البينية، فعندنا اللون الأصفر والأحمر والأخضر وكذا كذا، وكل واحد له ترددات معينة، يعني افترض أن في حضارة إنسانية بشرية في كوكب آخر يدركون الألوان، فطاحت الكتب فبدأت تقرأ كل ما يتفصل بكل دقيقة مما يتعلق بهذه الألوان، يفرضون التجربة. زين، يوم الأيام صدفة شيء معين لما شغلت الجهاز حقها شاهدت على الشاشة مثلا تفاحة حمراء، أول مرة تشاهد تفاحة حمراء، فهم الحين يطرحون الجدل الفلسفي، يجي السؤال إن هل ستدرك معنى جديدا ما كان حاصلا له بالمعرفة السابقة، لأن احنا نتصور أن كل ما يتعلق بخصائص الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأحمر اللون الأحمر من الجهة الفيزيائية تعلمته وعرفته، كل ما يتصور دقيق وكبير، فهل تحصيل هذه المعاني يعني في ذهنها سيكون كافيا في إدراك هذا المعنى بحيث أنها لن تستفيد شيئا زائدا لو شافت اللون الأحمر، ولا لما تشاهد اللون الأحمر لا سيحصل شيء لا يمكن أن ينقل عن طريق يعني تفاصيل المعرفة؟ وتحصل الحين على الجدل اللي يصير بين الفلاسفة، ناس يقولون لا سيحصل معنى زائد، في ناس يقولون لا أن يحصل معنى زائد، وإيش الموجبات وإيش انعكاساتها في بحث الفلسفة؟ فالمعنى يعني إلى حد ما قريب ما نتجادل فيه ونتكلم. فالشاهد أن جزء مما يعمله الأشعرية فيما يتعلق بإثبات جملة من المعاني اللي هو إدراك ما في الشاهد ثم مقايسة ما في الغائب عليه. مثال آخر يعني أو نؤكد هذا المعنى ونختم هذا الفرق بهذا المعنى، يقول ابن فورك مثلا وهو أحد رؤوس المذهب الأشعري، يقول عن أبو الحسن الأشعري رحمة الله تبارك وتعالى في مجرد مقالات الأشاعرة أو مجرد مقالات الأشعري، يقول ويبني مذهبه اللي هو أبو الحسن في الاستدلال بالشاهد على الغائب. يعني الحين أنت تستبسع وتستنكر هذا علينا، مع أن نحن في الجمهور في الأغلب لا نصرح أصلا بهذا المعنى، وإن كان واردا في كلام ابن تيمية فكرة قياس الشاهد على الغائب بالفكرة، إحنا ليس مقصود قياس الشاهد على الغائب، ولذا يعني من الحسن التذكير أن هذا الاستعمال هو أسماء تسمحي تجوز لمقامات المناظرة والجدل، لأن الخصم قد قامه، وإلا المفترض ألا يدور هذا المعنى لإهامه معنى فاسدا. نحن نقول لا يقاس الله عز وجل على مخلوقاته، حتى لو قصد الإنسان بمعنى هذا القياس اللي هو تحصيل القدر المشترك، فعندنا نوع من أنواع التحرز والتحفظ لم يكون قائما مع لفظة القياس هنا لإهامها معنى فاسدا. لكن إذا ارتفع الوهم الفاسد وفهم الأطراف الجدل ما يتعلق بهذه اللفظة يمكن أن يقع فيه قدر من التسمع والتجوز. يقول الجويني اعلم أن إثبات العلم بصفة الأزلية لا يتلقى إلا من اعتبار الغائب بالشاهد، وكثير يعني كثير العبارات الدالة على هذا المعنى. هنكمل الوقت، لا خلاص هذا كم هذا الصفحة طويناها زين على أساس ها. طيب عيد نتوقف أفضل، لأن لو دخلنا في لأن الفارق السابع فارق مهم الحقيقة، اللي هو التفريق بين صفات المعاني وصفات الأعيان، صفات المعاني وصفات الأعيان، هذا فارق مهم. وعندنا فارق كذلك مهم آخر اللي هو فارق التفريق بين صفات الذاتية وصفات الفعلية الاختيارية، هذا كذلك فارق مهم. فهو اليوم ما شاء الله 5 دقائق وبكرة الله ما يندره يعني بصير سحبة يعني ولا فالأفضل يعني توقف، لأن يعني هو الفارق هذا ليس طويلا لكن يحتاج شيء من التركيز، وقد يطول عن 5 دقائق بطبيعة الحال. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.